اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، الدرس الخامس عشر السنة الخامسة من الهجرة، غزوة دولة الجندل، غزوة بني المصطلق، أسباب إسلام بني المصطلق. الدرس الخامس عشر، درس الثمانين، السنة الخامسة من الهجرة، موكا وتانو تانو هجرة تككها من تم صلى الله عليه وآله وسلم، غزوة دومة الجندل. نسوم دومة الجندل، نبي في الهجرة نسوم دومة الجندل وفتحها كذلك دوما في ذلك وضم دوما. دومة الجندل نمجي أمامه بين تركيا دمشق من سوريا ومن سلطانة لكو تركيا مدينة نسيكو كمينتانا نسيبني نكيجيجي كسيمونة الجو كسكزين من سعود العربية. وكوبان دو كسكزين كسيمونة الجو داني سعود العربية كوين بفكاني بين سعودية نسيبية ndipo mahali ndipo hiyo dhuma tuljandal. Kadhalika anasema ghazwa tu bani al-mustalik, na pia vile vile kulikuwa na vita ya bani al-mustalik. Tutawasoma hawa al-ahida. Kadhalika darasa hii tazungumzia asbabu islami bani al-mustalik, sababu ya kusilimu bani al-mustalik. أنا أقول سنة المؤلف رحمه الله تعالى أن في السنة الخامسة من الهجرة، السنة الخامسة من الهجرة حدثت غزوة دومة الجندل. قد تمر وتعالى كتك هجرة وكوتان كتك هجرة، يعني كان قهام المتوم صلى الله عليه وسلم كتك مكة كل مدينة. الحدث ما وقع في لتوكيا أو في لتوكيا فيتا بدومة الجندل ولم يكن فيها حرب لها يكون كتابه وكتابه وكتابه وكتابه وكتابه. لماذا؟ لأنه هرب من فيها وسبب ما يليه هرب من فيها ولكبية ولكبية قال اللومة الجنة ولكبية وتركوا ما شئتهم وقواتوا لمواعوا المنزل كلهم فغنم المسلمون وكوتكوا غنيما الإسلام كوتكوا كما الزوير ودواه كمبيا في ذلك اللومة الجنة حيكو فتكنا الحديان ويوتنا وفيها تتوقفوه كتك ملز وشعبان يمكن ربيع الأول وكوتان ربيع الأول وتركون حف دومة الجندل نوات دومة الجندل الكبرية تتك ملز وشعبان وكوه وتان ثم صلى الله عليه وسلم التي وخبار يقوم بها الحارث بن أبي قراط عن بيدي إبوانا kiongozi wa kabila la Bani Mustalif ambao wao walisaidia na Makuraish kwa ajili ya kuwapigia Waislamu katika vita vya Uhud. Alipata habari Mtume صلى الله عليه وسلم kwa bwana huyu alikusanya majeshi. Kwanza alikuwa wale ambao walisaidia na Makuraish kwa ajili ya kuja kuwapiga Waislamu katika mji wa Madina katika vita vya Uhud. Sasa mwezi wa Shaaban mwaka wa tano katika mwezi wa Shaaban Mtume صلى الله عليه وسلم alipata taarifa kwamba Al-Harith bin Abi Dhirar ambaye ndiye mkubwa wa kabila la Banu Mustalif anaandaa jeshi ili akamshambulie Mtume صلى الله عليه وسلم na watu wake. Mtume صلى الله عليه وسلم ndiye akaandaa jeshi na yeye na katika mji wa Madina akamwacha kwa mtawala, yani akamweka pale mtu wa kuongoza na kuwatawala watu kwa muda yeye ambaye hayuko. Alimweka Zaid ibn Haritha, Zaid ibn Haritha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatoka na baadhi ya wake zake kutoka na Aisha na Umu Salama wakaelekea huko. Sasa anasema خرج إليه الرسول وفيها حدثت غزوة بني المصطلق لكاتب مقهو داني مقهو لزوك فيتا بني المصطلق الذين تجمعوا في محاربة المسلمين أما ولكسنيكا وعديد يبقى فيتا الإسلام. خرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع كثير aliwatokea wao Mtume صلى الله عليه وسلم na mkusanyiko mkubwa wa watu wengi katoka kuwaendea wao. Faasabahu akawapata wao kwa maana akapiga wao wasaba yusulula nisaahum na wakawateka Waislamu wala wake wao ورجاله ولولا واو وذريته لذري ياو وتواو وقتلوا منهم عشرة وكأوه كتواو وأسروهم جميعا وكواتيك ووتي وكواتيك ووتي وكانوا أسرى na alikuwepo katika mateka katika waliotekwa miongoni mwa hao waliopatikana kwenye mateka katika Bani Mustalif, Barra bintu raisihim, mwanamke anaitwa Barra mtoto wa kiongozi wao. فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم أكموه صلى الله عليه وسلم كأكموه بكر بنت الحارث لسمكم كيوزيوان الحارث بن أبي ذراع والحارث بن أبي ذراع وارتواك لكم كفارة كنتم صلى الله عليه وسلم لكوتيك وهي أكموه بكر بنت الحارث بن أبي ذراع وسماها جويرية ناكمويت جويرية كواك يمتون صلى الله عليه وسلم أمرات المؤمنين يقوم المؤمنين جويرية هو البتكان كفيت بها بانو المصطلق جويرية لكن فيه هو جويرية فمتنه صلى الله عليه وسلم الكموه ولما تكتب من دين مختلف الإسلام وقواتيه وقسم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيل لا أسره هذا نواق ومتنه صلى الله عليه وسلم فكيس وتكى فمن عليه العيد وقفني إحسان معه وقف نعمة واجهور فلما سمع بن المصطلق ولبسكي بن المصطلق بذلك ولبسكي هي أسلموا جميعهم ولسبيب موته وصاروا للمسلمين بعد أن كانوا أعداءهم لوقاف مدن الإسلام كوفان الإسلام بلا يكون مالو إزام ومتنى صلى الله عليه وسلم وبعد أن تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق المسلمين أسرى قومها لكموه صلى الله عليه وسلم ومتنى صلى الله عليه وسلم وفوى الإسلام ولواجهوه ولمتك وجمازاته جويريه فقسم الإسلام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أسرهم في أيدينا وحدث في هذه الغزوة أن خادما لعمر بن الخطاب تخاصم مع رجل من الخزرج وضربه ليتتكي في كهيف بن الغلم ومتميشي موجة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمبان لأنت كتك خزرج كتك أنصار المدينة موجة كتك مهاجرين أمين بفنكاز وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه الاسميان نمت موجة كتك خزرج كتك أنصار المدينة وضرب أخلاقا فيها فنادى الخزرج قوما يليك خزرج أكاويك المازاك يا للأنصار إلى أنصار جور وفيكم ونادى القادم المهاجرين ويا للمهاجرين إلى خادم عمر لا يقويك المهاجرين إلى المهاجرون جوني فأقبل الفريقان كبديانا وكل بويل وكانوا يقتلون وكرهوا فيهم كبديانا ولبرودية كتجانا وعلى حفظ الأوفيانا لولا أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لو رسلتو كمتوم صلى الله عليه وسلم وقال ما تسيب ما مال دعوة الجاهلية نين كينا وفيتو نين خالي وفيتو في الجاهلية وأنا بين أظهري تمينكم بينهم دعوها إنها مبتنة وشيره هو كبيرا صبيا وسباب الوفوندو كتو كيوفو كبيرا فكاليو قالوا مرتانا قويتو كي جاهلين واتو فلان واتو فلان فلان فلان مرتانا قويتو كيانا هل يكون الإسلام كتو كيموية ما بال دعوة الجاهلية وانا بين أظهركم دعوها فإنها ما منتنا هذا من الكتاب لكني مثل صلى الله عليه وسلم وكميع ما قال دعوة الجاهلية دعوا هذه الكلمة فإنها منتنا كشم صلى الله عليه وآله وسلم قامل من يزل بجامع لكميع فتنة بطبية عبد الله بن أبي الصلول الكولا وحسام أهوني بكيزا أكغبديك لا يقوى الكولا تكون لكتك مخزرة لكتك أنصار من مدينة طوال السماء كلنا مهاجرين الخيال من أيضا انفان راتل كما مدينة نفاني من السماء سمي لهلنا فيأكلك ننبشي مواقع فتقول وين هذا ما قيدش اليوم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها ليخرجنا الأعز منها الأذل أو الأذل القرآن يقول الأذل سيح توتوا وليقولون سيما تكيرودي مدينة لئن رجعنا إلى المدينة تكيرودي سيسي مدينة لا يخرجن الأعز وتوتوا وليولوه سيسيا وتوامي منها فتوتوا من مدينة الأذل توتوا وليولوه تكيرودي توتوا وليولوه توتوا كتير فكزنقومز ما ينهاي من ينهيهم أبو سيئة سبساوة من ينهيهم في يولي يوكيهم من الإيمان طيب أكوالون وليولي إيمانا من رسواك وكل يركم ديني ولكن وفنية إذن وفنية وفنية وفنية وفنية وفنية كم هاي زكترم كآي نداني سورة المنافقون كن نيني هيك باري فهميك منين يلزم غمز ولا الله سبحانه وتعالى أكيبي و أبي عبد الله بن أبي بن سلول لسباب ما ينهاية لهذا كن يفيد بأبن المصطلح وسبب يوضون بأتورين ما يتكيه لا يعني كالتمام يتويدا ينزق تكيه في الإسلام طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اذا ايمان بالريف وجهه ونفيانا كيما ما كنت مريض الاسلام ونفيانا اصلحوا بينهم فين الصلح بين يا كل سؤال لكم فلان فلان الايمان والنفيانا في ثقل مش تكيما يقول رسول ايش يقول ايش كذي بس كذي ايش لكن ونافق واو وقالوا وكذبهم زمنين وقال الله سبحانه وتعالى أم يفقلون في يجيب من القرآن نبقى اليوم آيات المسومة في كتابة الله سبحانه وتعالى تهيد خبريات لبقومة وتعالى نواتي قبطة ولناكيس لك مهاجرين كتقولي الخزر كتقانصار وكم فات عبد الله بن أبي بن سلول وكم انبياء مين لكم صلى الله عليه وآله وسلم وكم موفق أقول انبياء مغفرة الله سبحانه وتعالى ما لما ننزل وزنقوم جسي مزوري أقول انبياء سمان أقول استغفار الكبار السماء يا طيب سورة المنافقون القرآن تفضل في العباد السماء تعالى تقاوت السماء وجه في سورة المنافقون ها؟ لا نجد نزول مزام ها مزام مولانا تنزول مزام ها ها ها وليه تفسير كم يفاد ها وليه هيا تزول مزام ها ها ها Zungumzia walimu wale wengine wazungumza watoto. Nani ajibu? Soma aje. Maana yake ni najua maana yake. Ah, unatakiwa mjue maana. Nadhani wewe ndio kumshikanga. Kwa kwanza. Kwa hiyo aya hii iliteremka baada ya kupewa ushauri huo Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Lakini akaukataa. Wanapoambiwa wao nendeni kwa mtume, njooni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam awatakie msamaha, utawaona wanakengeuka na kwa migongo, na utawaona wao wanazuia haki, wanawazuia watu katika haki, na wao wanafanya kitu. Kwa hiyo hili pia lilitokea na akashauriwa na baada ya kuzungumza maneno yake ya ujeuri. Hili ni tukio la kwanza kupita mwa Imam Salih au mwaka wa tano. Kulitokea matukio haya, ni watu wakisema zaidi utakuta kuna mambo mengi ambayo yameelezwa kwenye vitabu vya tarikhi, bali hata kwenye vitabu vya hadithi, kusema kwenye Sahihi Bukhari na Sahihi Muslim, Salih Maghazi yameelezwa kirimu. Lakini hapa anakupa picha kwa mwaka wa tano katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitokea matukio haya. Kwa hivyo ilitokea vita baina ya Imam Salih au vita vya Daumatul Jandal. Daumatul Jandal wale watu wa Daumatul Jandal walikimbia, wakaacha vitu vyao, wakatekwa. Wakatekwa vitu vile, unyama. Mtume sala salama akaushukua mwezi wa Rabiu al-Awwal, Rabiu al-Awwal, Rabiu al-Thani katika Shaaban. Mtume sala salama alikuwa taarifa kwamba Al-Harith bin Abi Dhiraa ambaye ndiye rais wa Bani Mustalib anakusanya jeshi kwa lengo la kutaka kumpiga Mtume sala salama katika mji wa Madina, yani kuwapiga Waislamu. Mtume sala salama akamwahi yeye, wakenda katika mji wao, wakawapiga waliowapiga, wakawateka waliowateka. Na katika waliotekwa alikuwa Barra bintul Harith ibn Abi Dhiraa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa na akambadilisha jina, kwa sababu ndani yake yakazi, akamwita Juwairia au Juwairia, ambao ni tasghiri ya Jaria, tasghiri ya Jaria. Kwa hiyo akamuoa akaitwa Juwairia, na yeye ni Ummu al-Mu'minin, na ikawa ni sababu ya fatu kubwa kwa Bani al-Mustalib. Bani al-Mustalib waliposikia hivyo wakaslimu, na Waislamu wakasema haina haja tena kubaki na mateka hawa Bani al-Mustalib, ni hali ya kuwa wao ni wako wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hiyo wakaacha huru, ikawa ni baraka zake. Lakini pia katika mwaka huu huu na katika tukio hilo la Bani al-Mustalib waligombana Waislamu wawili, mmoja katika Muhajirin na mwingine katika Ansar wa kabila la Khazraj. Huyu akaita jamaa zake na huyu akaita jamaa zake, watu wakisimiana, walikurudia kupigana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliingilia kati tukio hili, akalikemea, akasema ni wito wa kijahilia na watu wauaji kwa sababu uvumi. Lakini pamoja na haya, Abdullah bin Ubay bin Salul akasema wazi kwamba la yurajana ila lmadina la yukhrijanna al-a'azz minha al-amal walillahi wa rasuli rasulihi, anasema walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Na Allah tabaraka wa ta'ala ndiye mwenye izza na mtume wake na waumini. Kwa alizungumza maneno haya, lakini pia akaambiwa nenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukamwombe akuombee maghfira. Akataa, akakabara. Yote yameelezwa katika suratu Al-Munafiqun. Hili limeisha. Inayofuatia ni hadithi kuhusu tukio la uzushi, na katika matukio mabaya kabisa yaliyotokea katika Uislamu, lakini imeleta darsa kubwa sana, na kuna aya في كتاب الله تتلى إلى إلى متى؟ إلى إلى يرفع الله الكتاب. الله تعالى بكي ونوش الكتاب سبب القرآن يتوقف قبل القيامة تقول هاي يكون القرآن تين منه مدى وإليه يعود يعود. وخرج الرسول خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المسلم القلد كان وكذاك على ابن المصطلق خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه في غزوة ابن المصطلق السيدة عائشة ألتوفى فموجنا متومة صلى الله عليه وسلم قد وكذاك متومة صلى الله عليه وسلم قد كذيك ابن المصطلق السيدة عائشة أم سلمة بنتها ألتوكناها. وفي أثناء رجوع الجيش نكتكاس يقولون جيش يكتين تقولون جيش وارو طغب علي مصطلق وارو جزاو مدينة مضت السيدة عائشة لقضاء حاجاتها ألكون في عائشة رضي الله عنها وجيش يكتين حياتها. ولما عاد البرود افتقدت حقدها الكوسة كده نجاهك فقدت عقدها من لمسة صدرها فإذا عقد لها قد انقطع أمي جريبك ومعيه الشنغيات أولا كده نجاهك هلين أحكيبك من ذاتك ويقول فرجعت عنه أكروني كل كل اللي تقول لها في حاجة أكروني أنا كتفوتا أنا أروني أتفوت. وبعد وقتك رجع لبعد استفادة أكروني فرأت الجيش فرأت الجيش قد تقدمها أقليون الجيش الشمس أولية وسابوا ويمر وفاندا وفانينج وحسن وفان شوالواتي هواوي كم يقولون وفاندا ونون يعني تنجزوا هودة هودة للكيبانة في الكوتي مستميك بكوتي kuelezungi mna lipata nyingi ya halipati tiku katika sehemu nzuri kabisa mwanani kwenye kibali chake anakukoto mnyama anakwenda nyelikuni ndani kwenye sila isi kumwona kwenye mwango likuwa sawa msafaru wa kakayari wa kondoka kwenye yumo samia wake kongoza kwa anakwenda kule hayumo yeka mtina kule kule alipotafuta kile michake mpaka amekipata anarudi msafaru ushaondoka. Ndi jambo lilitokea na mlengo wabaada wajazatu raja na baada ya kupata alirudi faraat aljaisha kad taqaddamaha akaliona jeshi limemtangulia faghadaba ilaiha bilaum yakayazidia macho yake usingizi fanama atariq akalala njiani natosha kwenda ule msikiti mahali kukaa kupumzika kwa sababu anajua kuna watu wakipita. Huwa Mtume sala salam katika msafara wake hufanya hivi, kuna watu wanatangulia kwa ajili ya kuenda kuangalia mazingira na kusafisha kwamba tutasimamia mahali fulani, na Mtume sala salam na Waislamu wakisha kufikia hapa. Kwa kuna watu watatangulia mbele na kuna watu wanakaa nyuma, safari ukienda wao kwa nyuma wakipita kuangalia vitu vile vinavyoanguka, kuna mtu kafanya hivi labda kuna hili, wao wanakuwa wanakuja nyuma kaona kuna watu watakuja huku safari shakula zake. Kwa hiyo akawa anakaa pembeni kwa barabara kumzika pale akalala. Wakala Safwan ibn al-Mu'attal yasiru waraa al-jaysh, na akawa alikuwa Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami, yani as-Sulami anatembea nyuma ya jeshi yatafaqadu dhari'a, ana kufuatilia au anatafuta kile kilichopotea kinavyopotea kinapotea na kuchukua. Falamma wasala indaha waraaha arafa, ndio jawabu ya lamma. Falamma wasala indaha, alipofika kwake sifa bibi Aisha radhiallahu anha, waraaha akamwona, arafa akamjua, alimtambua. Kwa hiyo alimjua, lianahu kad kana kala kad raaha qabla alhijab, kwa sababu yeye alikuwa alishawahi kumuona Bibi Aisha radhiallahu anha kabla aya za hijabu zikiteremka. Tamjua huyu si Aisha radhiallahu anha. Faanaba raihilatah, akampigisha magoti mnyama wake, wa arkabaha raihilatah, mnyama akampigisha magoti amemzimia, kumwambia panga, akapanga. Min ghairi an yatakallama bikalimatin, basi na kuzungumza neno lolote. Ana ummul mu'minin, mama wa muumini, zaujatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam, akumsema na chochote. Thumma sara yaqulu rahi, ikawa anatembea yeye, ukawa anakwenda huku anamkokota mnyama. Hatta laqad aljaysh, mpaka wakalidiriki jeshi, mpaka lidiriki jeshi. Sasa wanafiki wakaliona lile jambo, hawa wakawani sasitakuwaji, kwa nini? Fatahamuha bisufwana, wakamtuhumu na Safwana. Allahu musta'an. Watawalla kibara al-ifki Abdullah ibn Ubay, na akalitawalia ukubwa wa ile jambo la uzushi Abdullah ibn Ubay ibn Salul, raisul munafiqin, kiongozi wa wanafiki. Akawa tayari kushapata mwibu huu. Ikawa haiwezekani. Itawezekana vipi? Haiwezekani. Tuhuma nzito. Allahu musta'an. Habari zikasambaa kidogo kidogo, zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha hajui kitu, alafu kwa mtihani akawa mgonjwa kwa wanaume mwezi mzima, mpite karibu mwezi hajui, kwa watu wazungumza na watu wanamsema yeye chini kwa chini, hajui. Lakini ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye hajaonyesha kukubali wala kukataa jambo hili, lakini ilikuwa limemuumiza, alibadilika. Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha akaomba ruhusa ya kwenda kwao kwa ajili ya kujiuguza, akaenda kujiuguza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamruhusu, ikiwa akienda pale anasalimia tu na kutoka na kwenda zake. Mengi hapa na yakuelezwa, mpaka siku moja Bibi Aisha radhiallahu anha alitoka na mama mmoja kutoka Ummu Misbah, alitoka na Ummu Misbah ibn Uthman, walikuwa wanakwenda haja. Zamani kwa namna hii watu wa sehemu za pwani wanakwenda baharini, watu wa majangwani majangwa, watu wa mashambani waporini wanaingia machakani. Ustaarabu huu wa kuchimba marahidhi na nini, mambo yanakuja si mbali sana. Kwa hiyo wanatoka wakati wa usiku na Ummu Misbah binti Uthatha. Ummu Misbah akajikwaa, wele nguo yake chini akajifungua, akasema taisa Misbah, maana alikuwa atafuta mahali pa kuuliza neno, amwambia Aisha radhiallahu anha kwamba ana habari yoyote pata. Sasa alipojifungua akasema neno hili, ameangamia Misbah, taisa Misbah, kwa hakika ameangamia Misbah. Aisha akamuuliza fisa maqultu, ni uovu ulioje wa haya unayosema wewe? Misbah akafanya nini? Mbona rajulan shahida badra, atasubbina rajulan shahida badra, unamtukana mtu aliyeshuhudia alihudhuria vita vya Badri? Aambia amna kitu bwana, alam tasmai ma qala, kwani wewe hujawahi kusikia yale waliosema unayosema watu? Aisha akamuuliza unasema nini? Akamuuliza habari zote kwamba bwana, watu wanasema hivi, watu wanakutumu wewe na Safwan kwamba wewe, Allahu musta'an, wanakutuhumu wewe na Sufwan ibn al-Mu'attal, ile siku ilikuwa watu kutoka vita vya Bani Mustalih, na katika wale waliozungumza habari hii, habari hii ni Mustah bin Usada, na huyu ana ujamaa na wao na familia ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mama yake huyu kama alikuwa nadhani ni mjomba wake na Abu Bakr, hawa ni katika watu wanaosaidia, anakula chakula chake na matumizi yake, lakini ilimtukia fitna ikiwa na yeye kuelekea akimtuhumu mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Bibi Aisha radhiyallahu anha fazadat marada ala maradhiha, akazidi maradhi hiyo maradhi yake, akazidi Bibi Aisha kuumwa hiyo magonjwa yake aliyokuwa nayo. Kwa hiyo baada ya hapo sasa kuomba ruhusa kwenda kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu. Abu Bakar aliumia sana kwenye mwili, ikawa yeye azungumzi na mtu kutoka msikitini au nyumbani kwake, katika safu ya nyumba yake anasoma Qurani, mshukuru Allah, azungumzi na mtu kimya, hakusema chochote. Jambo ambalo lilikuwa likimuuma kutokana na nafasi aliyonayo yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno yaliyozungumzwa na watu. Allahu mustaqim, hiyo sura ya kitabu na tumetoka nje ya kitabu, sababu kitabu hiki kinaeleza wasana ndio safatahamuha bi Safwan, wakamtuhumu na Safwan. Watawalla kibar al-ifki Abdullah ibn Ubay, akalitawalia jambo hilo kubwa ile ile uzushi Abdullah ibn Ubay ibn Salul, rais al-munafiqin, ambaye kiongozi wa wanafiki. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بين مصدق ومكذب لما أشيع عنها، فكما مكتوب صلى الله عليه وسلم بين المصدقين بين المكذبين ويلي أبي سنجاز ويلي ينيز وكيه بي عائشة. نبي عائشة وكتوك المسيمة يقول هذه الكتب حتى نزلت آيات وراءتها بسورة النور، mpaka ilipoteremka aya zikatakaswa kwake katika surati An-Nur. Fafariha ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam, akafurahi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wabashara bibara'atiha, na akambashiria Bibi Aisha radhiyallahu anha kwa kutakaswa kwake. Wa amara bijaldi man saraha bil-ifki bi 80 jaldatan, na akaamrisha watandikwe wale waliosema wazi wazi ule uzushi mboko 80, makora 80 au mijeledi 80, wote waliozungumza wazi wazi kuna kadha wa kadha, wakasikika na ushahidi huko kwamba wao wamesema watandikwe makora 80. Wakadu thalatha, na walikuwa watu watatu, wahum Hamlatu bintu Jahsh, naye alikuwa ni Hamla bintu Jahsh, dada yake Zainab bint Jahsh, ambaye pia ni umu lmuminin, kwa sababu Mtume sala salam katika wake zake hakuna alikuwa anaweza kuchuana na Bibi Aisha radhiallahu taala anha kiumri, lakini hasa pia vilevile watu wa Maka na Quraish zaidi ya zaidi. Kwa ilikuwa ni mtu akichuana, wengine wote wageni wakubwa kiumri, kina Sauda ni wazee kabisa, watu wazima walitaka sharafu kuhusu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana alifikia Bibi Sauda radhiallahu taala anha, akampa ruksa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi siku yangu hata usije kwangu, niende kwa Aisha. Anashikitaka yeye afya akiwa ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili akawe mke wake katika janna. Kwa hiyo katika wasichana wadogo ambao walikuwa wanalingana kiumri na kisharafu, natab ni Zainab bint Jahsh na Aisha radhiallahu ta'ala anha. Sasa katika mashindano yale ikawa Hamla bint Jahsh kwa dadake, yani kwa maana kwamba ndio jambo lilipotokea, akaona kwamba hili sasa litamteremsha kwa namna fulani Bibi Aisha radhiallahu ta'ala, na yeye akawa sema ndio hivi kadha mambo ya wanawake. Nasalullah ala afiyah. Kwa hiyo na yeye akafika katika waliosema ya Mtume, na mwingine ni Mustah bin Usad, na mwingine ni shahidi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Hassan bin Thabit, رضي الله عنه حسان بن ثابت نبي أن يفضل الامتحان هو كسيمة قوي أكسبيك وبكورة ثمانين ووجه والشافة تكون بكية من جيني أمام وكانوا شهيد وكاتل ثم صلى الله عليه وسلم لكم بدك وشهولي لم شهولي وكم فوق لكم علي بن أبي طالب بعضي من الصحابة قالوا تقول شوية أسامة بن زيد أسامة بن زيد يقول أنبياء مسلمة صلى الله عليه وسلم أهلك أهلك ولا نعلم عليهم إلا خيرا في هذا الفكرة يقول مني من سمى جال أهلك أهلك لا إغراء لزميان أهل ياق لزميان أهل ياق أي إلزم أهلك من أقوى إغراء لا سمى جال تحذير وبعد القوة تموت لا سوف أسمى والنسل في الإغراء غير ملتبس وينسل في الإغراء كل تتلزا وهو بفعل مضمر فافهم وقس لأن كثير الفتوى ويلفهمه نبيه في الوكسيه الولبيه أخذ أنفاره قيروا فالواجه لسمى أهلك أهلك لازميانا أهلياكم لازميانا أهلياكم سيسي أدريك وكيس وكو خير نمت وخير هذا ما يقول الاسم أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما لكن فيها كما تشعره علي بن أبي طالب علي طبعا بها لم يضيق الله عليك الله هل يقصني يسيني ويوي هل يقصني يبناك السيني والنساء سواها كثيرا لو أنا واقف يقف عيشة وفوين ممكن من جينة ولا يجب عيشة ما هو عيشة فيني يقوم بمسا بشمك وسعى عيشة في شكوة دابة رسول الله وأنا واقف وفوين اللهم المستعان الله المستعان كل ما في وسل الجارية تصدق موليزة ويجاية عائشة موليزة تقوم بيه وكويه ثم صلى الله عليه وسلم موليزة برية لجارية كموليزة جارية بل جارية وعائشة ثم صلى الله عليه وسلم قبولت بريرة قبولت بريرة من تفاهم من عائشة رضي الله تعالى عنها ألف من نوى لمسألة ولا ثم صلى الله عليه وسلم قبولت بكل من باب ومتوى صلى الله عليه وسلم قبولت بريرة بين جارية وعائشة كما بيا هل رأيت من شيء يريبك من شيء يريبك يا أمتيونة تشوتك إنك فما شاهد وعارف وعارشة لا تفوز من الوصف فقالت والذي بعثك بالحق فقالت والذي بعثك بالحق فسيما يبقى لنا الآخر ويقول يا باي أبي كتوما ويكو حقي ما رأيت عليها أمرا فقط أغمضه غير أنها جارية حديثة السن غير أنها جارية حديثة السن حسنا يسمعون كيف تجوت يا مجرم من يقولون كم بيتهم في الكباية ما رأيت عليها شيئا قط أغمضه حقولة تجوت يا مجرم من يقولون كم بيتهم لك نكيد الكباية وزبنتي عيني غير أنها جارية حديثة السن تنام عن أجنها وتأتي الداجن على كل حال يتجوى مدين وزوري ثم صلى الله عليه وآله وسلم قال كان حفظ زيلي فهو نجام المؤمنين فقص موجه قسيمة ثم صلى الله عليه وسلم يعظوني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت في أهلي إلا خير نالك لتعوذ ميمي ومن أمبالي ومن فكي ميمي وفي أراد أهلي ذاك والله من سيك أهلي أمس وطير فأنا أعبد في الآية إن الذين جاءوا للإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم أغليها امتحان امتحان مكبوة ومتلكسة من يوم مدينة umeitikisa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, umetikisa nyumbani kwa Abu Bakr. Watu wanakosea, wanafiki wanazungumza, wanashangilia kwa chini, wanalieneza jana, watu heshima zao zimevunjwa, ardhi imekuwa viti baada ya kufanya. Bibi Aisha radhiallahu anha akiulizwa alia, kama cha kusema sema wallahi Allah atanitakasa kwenye hiji, akiulizwa sema Allah atanitakasa kwenye hiji, hala cha kusema sema sema kweli, mimi nitakuombea msamaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiambia hivyo unazidi kulia. Zikaja aya, inna alladhina jaa'u bil ifki rusatun minkum, hakika wale ambao wamekuja na uzushi ni kikundi miongoni mwenu nyinyi. La tahsabuhu sharran lakum, msiudhanie uzushi huu kwamba ni shari kwenu, kwamba utawaporomosha. La, bal huwa khairun lakum, bali ni khairi kwenu nyinyi. Likulli mri'in minhum maktasaba min al-ithmi, atapata kila mtu, atastahili kila mtu katika miongoni mwenu nyinyi ili ajichuma katika madhara. كلا مولا تليم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لا يلأ ليتوليه كبراك من المؤمنين من المعر أتفت إلي على الكبوة لأن عبد الله بن زيد سيها أجام أكينو في تنينيز الأولي إلى لكالوغ أنا سبيل وآخر كوية ربو أتفت عذاب الكبوة. Sasa kisha Allah tabaraka wa taala ataanza kuelekea Uislamu na kuwafundisha adabu. Laula alisamitumuhu, basi lau kwa nini pale mlipoyasikia maneno haya, dhanna lmuminuna walmuminati bianfusihim khaira, kwa nini mlipoyasikia haya wasili wadhania waumini wanaume na waumini wanawake kulidhania nafsi zao heri, waqalu na wakasema, hadha ithmun mubin, huu ni uongo waziwazi. Jimala asile Abu Ayuba al-Ansari radiallahu ta'ala anhu alipurudi nyumbani akakutana na Umu Ayub, Umu Ayub akamwambia Abu Ayub al-Ansari, umesikia umesikia habari kuzungumza kuhusu Aisha? Akamwambia huo ni uongo, hadha ifkum mubin, huu ni uongo wa wazi, haya maneno uongo kabisa, hakuna ukweli ndani yake. Hadha bismi subhanaka hadha bisalun adhim. Kwa nini? Akamwambia kwani wewe unaweza kufanya hivyo? Sasa mimi siwezi kufanya. Ikiwa wewe huwezi kufanya, tunaweza kufanya mtu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha buhtanun adhim. Kadhaa kisha pale pale akuendelea. Kwa hiyo laula jaa'u alayhi bi arba'ati shuhada, basi siongeleza juu yake mashahidi wanne. Fa idh lam yaatu bi shuhada wa kuleta mashahidi, fa ulaika 'inda Allahi hum al-kadhibun, hao mbele ya Allah tabarak wa taala wao ni waongo. Wa laula fadlu Allahi alayhi wa rahmatuhu, na lau kama sio fadhila za Allah zilizoko juu yenu na rehema zake, fi dunia wal akhirah, duniani na akhirah, lamastakum fima afaqtum fihi adhabun adhim, ingekupateni kwa lile ambalo mmeliingilia ndani yake adhabu kubwa, ingeshuka adhabu. Huu ni umma madhluma, umma wenye kurehemewa, Allah anahurumia, lakini lau ingekuwa si hivyo ingeshuka adhabu kwa haya mambo mliyofanya. ولولا فضل الله عليه ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكتم فيما أفضتم فيه عذابا. لو كما سوى فضل الله لنزوك اليوم لرحمة ذات دنيا الآخرة بس إن كفتين ولي أمان من يمنعك عذاب كبوة إن جشك عذاب يا الله سبحانه وتعالى. اتلقونه بألسنتكم فلما أمامه mmelipokea jambo hili kwa ndimi zenu, kumtukusha kwa ndimi zenu. Wataquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilmu, na ikawa mnazungumza kwa vinywa vyenu kile ambacho hamna ujuzi nacho. Watahsabunahu hayyina, na mnakihesabu vitu kwamba ni vitu laini kipesa kabisa. Wa huwa inda Allahi adhim, na jambo hilo liko kwa Allah ni kitu kikubwa, sio jambo dogo. اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، هذا أمر عظيم عندنا. كنت هم كنت ومتوم صلى الله عليه وسلم عائشة والزنا سيجب لهم من يوم فوقهم بالأرض تحسبونه هيئة لن يمن البنية سيجب لبيت وهو عند الله عظيم لا من يرمون من يوم فوقهم. ولولا سمعتموه قلتم، بس لو ألم ينفسي لهم جسيمة ما يكون لنا أن نتكلم بهذا حيث كان قدسيتي كزنبون زمان هذا. سبحانك هذا بستان عظيم كتكسيك لما كوزا نقاط يا الله هو نوزوش القوة كما الوسيمة أبو أيوب الأنصار البسكية تقسيمة ما لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك هذا بستان عظيم ما ينتهي هذا أقوال من أقوال ليها أقوال يقولوا لكن ما هو هذا يقولنا أقوال ليه أكيد إذا مسؤوم زوج مسؤوم زوج اللي يقول يقول بلا مسؤول بلا ندم لا ما يقول لنا نتكلم عن هذا سبحان هذا بستان عظيم. تصل كذا ما ينتهي الله سما يعيده الله على قولين من الله أن تعودوا لمثله أبدا. قرية من واتي الليل مكومة في أتينا صلى الله عليه وسلم مليل استكيت إن كنتم مؤمنين لتوانين المؤمنين. ويبين الله لكم الآيات لا نتلينيش الله تبارك وتعالى كل من الآيات والله عليم حكيم. لا الله نمجوز ابنه لنمو الحكمة إن الذي تسيح حكم الأمليات إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا حقيقة وليقاء ونفير ونير كاف وولي وليوامين ونفيد قوة فكرزية ونفيد قوة تخوة وليوامين لهم عذاب أليم في الدنيا وتستهيك واو عذاب كالب ينهاكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا أضل يا لنيها ملكيك ولولا فضل الله عليك لكريم وتين لو تمسي فضل ذا الله ولولا فضل الله عليك لو تمسي فضل ذا الله جليه ورحمته ورحمة ذات وأن الله رؤوف رحيم لكم أعطني مقول أمور الهرومة من جيب ديوة كل جواب لولا لو تمسي فضل ذا الله ورحمة ذات جليه لولا أنتم تفضل إذا الله يجيب مزاج أنجي أسبيبا وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن يؤمن لا تتبعوا خطوات الشيطان في صفواتها هو لمؤمن الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان له يأمر بالفحشاء والمنكر لا يلهي عن خطوات مؤمن الشيطان بس حقيقة شيطان يريد أن أمنش مجاف وأن أمنش منكر ولو فضل الله عليكم ولقد حين أضعكم على يتاك للو كما سيطاط لذا أضع جليل ورحمته لرحمة ذات ما زكى منكم من أحد أبدا أسنج المتكاثة لأنهم يؤمنين يريد ولكن الله يزكى لمن يشاء لكن الله يريد المتكاثة المتكاثة والله سميع عليم. ما أظن أن تسكي منه لن يلزمه خبر زوجته وانزي آية من موجة فقط آية من موجة في سورة النور يسوء انزية كيهين على تكاثر بعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. لكن جمع الأعجاب فموجة تكاثره بعد آية أولى لما علماء الشيخ وفقوة والشيعة الرافضة والعلمية كنتهم بعيشة من ذلك أعوذ بالله من ذلك. ثم عيشة مزيد زاني وإذي لما يوم مكر مكر كوهين لما تكيوم من ذلك أعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يجزيهم ما يستحقون فنؤذن المؤذن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمستكم فيما أفضتم فيه. صلى الله عليه وآله وسلم وفموجة فلما صبي ثم صلى الله عليه وسلم لكم المكيوان لحالي ابن سواحي كون ثم صلى الله عليه وسلم على شكي على فراح لا أقم بشيء بجعالي رضي الله تعالى عنها وبراء ومبيئة متكاسر na hausiki kwenye mwili. Kwa hiyo siku takaswa tu kwamba yeye hausiki. Na wale ambao wamekadhibishwa siku za kiyemishi bali zitawepo aya ambazo zinasomwa na zitaendelea kusomwa mpaka Allah tabaraka wa taala atakapofanya jambo lake. Uislamu usoma aya hizi ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa taala kutoka kwa Aisha radhiallahu taala anha. Mama yake Bibi Aisha radhiallahu anha akamwambia Aisha, simama wewe ukamshukuru Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa alichokufanyia. Akasema hapana, mimi siende kumshukuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, sitamshukuru isipokuwa Allah peke yake alinitakasa. Sitamshukuru isipokuwa Allah peke yake ndiye alinitakasa mimi. Na baada ya pale pia Abubakar radhiallahu ta'ala anhu, kwa kuwa ndiye mzazi, aliumizwa na jambo la mtoto wake, na ukaribu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alionao lampatapo jambo ambalo linamsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa hili likawa la kipaumbele kwake, alifurahi. Lakini akala kiapo akasema, mimi kuanzia leo simpi chochote tena Misra kwa ujeuri alionifanyia na uzushi aliyoueneza kwa familia yao, sitampa kitu. Akawa amekula kiapo. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii na muhusu Abubakar, lakini pia inawaelea Waislamu wote. Akasema, wala yaatali ulul fadli minkum wassaa, wasiate wasile kiapo wale ambao wamekuwa fadhila miongoni mwenu nyinyi, yani wale walio mali katika nyinyi, wasile kiapo la yahibi, wasile kiapo wale ambao walikuwa fadhila na ukunjufu, ailiku kuli lkurba, ya kuwa kwamba hawatawapa wale waliokuwa na udugu, kwamba hawatawapa ndugu zao, walmasakina, kwamba hawatawapa maskini tena, walmuhajirina fi sabilillah, na waliofanya hijra katika njia ya Allah, waliyaafu waliyeswahu, na wasamehe. Basi mambo yameshakwisha, wasamehe. Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, kwani nyinyi hampendi Allah kuwasamehe? Wallahu ghafuru rahim, na Allah mwingi wa msamaha mwingi wa huruma. Aya 22. Abubakar radhiallahu taala anhu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bal nuhibu dhalika ya Rasulullah, sisi tunalipenda hili ya Rasulullah, kusamehewa na Allah twakutaka. Hivo akaendeleza kwa nafaka yake na matumizi yake kwa Misbah ibn Uthaba kama lam. Hadithi au habari hizi zimeelezwa vile vile katika vitabu vya hadithi kama Sahih al-Bukhari, kisa kimetajwa katika Sahih al-Bukhari, kadhalika katika Sahih Muslim na wengineo katika wachuoni wa hadithi wameyataja matukio haya. Lakini pia watu wafahamu madhara ya watu walafi katika mitama mabaya, na wale waliokwenda katika nyendo za munafikuni wanaofuata mwenendo wao katika kuwachafua watu wema, wanajinasibisha na Uislamu, lakini lengo lao ni kuupiga Uislamu na kuwadhalilisha Uislamu. Lakini pia kuna adhabu nyingi zinazopatikana ndani yake, hasa za maneno arabu nasi, katika vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivisitiza sana na Qurani ilivyozungumza sana. Arabu nasi, heshima za watu, si kila ambalo unasikia nafaa kusema na wewe ukaliunga, au kila ambalo wewe ulisikia watu wakizungumza nasikia nasikia na wewe ukawa unataka kunitilia mdomo ndani yake ya taaliki yako. Kama wewe kusema basi useme hadha buhtanu na adhim, au kumtakasa huyo ila kwa ushahidi. Kinyume cha hivyo atakiwa ulinyamazie jambo hili na wewe usiseme chochote katika haya. Sasa adabu hizi zimekosekana baina yetu kwetu sisi, sisemi watu wengine ambao labda mafusafu, mafujaa, mafupaa, la safu ya musallun tena ahli sunna wal jamaa na wengine. Mambo haya yamekosekana baina yetu, hatuchungi, hatuna wara katika jambo hili. Ni maneno ya taka, kama sio fadhila za Allah na rehma zake watu wangeangamizwa. كما لو سمع الله لولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عذاب. كويس يا ملوك لحسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كويس يا تولي الأجاب والوفوات منين وولاك منين ومكفار إكوا بعد بك ليه صلوات سيطوش على الإسلام لكن والمتقن عائشة رضي الله تعالى عنها. Kwa hiyo tunaposoma habari hizi kwa tatasi, wao hawezi kufuru bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha chochote. Ndio maana mwanzo aliteremka alhadithi ya ifki, ilipokuja habari za hadithi ya ifki, Allah tabaraka wa ta'ala anawaambia la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Msidhanie kwamba hii fitna na hii hadithi ifki, matukio haya kwamba ni shari kwenu nyinyi kama mtaporomoka, hii ni kheri kwenu. Kwa tunajua makala ya nafasi alikuwa na Aisha radhiallahu ta'ala anha katika Uislamu, mpaka Allah akamteremshia aya zote hizi za kumtakasa yeye na kusema vibaya walioingia jambo hili katika Uislamu, sallallahu alaihi wasallam. Darasa likufuatia ni nyingine ndefu inayozungumzia masuala ya vita vya Khandaq, na si jambo sahali. Ghazwatu Khandaq ni masala marefu. Kwa ukiangalia katika mustalah kuna aya katika suratu Almunafiquna zimeeleza baadhi ya matukio. Ukija katika hadithi ifki, aya katika suratu Nur zimeelezea, na katika hadithi vita vya Khandaq imekuja sura hasa ile suratu Al-Ahzab, na habari zake nazo ni ndefu. Sasa darasa zetu zitabadilika kidogo, zitakuwa zinazungumzia masuala ya Muharram kwa ikhtisari biidhnillahi lkarim, wakitarifusha sana لكن تعالي أمسك في الهيبة فإن تستيزة بإذن الله يقوى ومودة سكنين تعالى هيبة في كسامة مقاهيمة. والله تعالى تنضيك وانغاف ودي كمبيني kuna swali za kuuliza katika mbili, kama kuna mtu ana swali za kuuliza, kama ni refu aliacha. Hali maneno zimeshia, hakuna kitu hicho, hakuna kitu hicho kwamba kulizuka kama ugomvi na kutokupatana baina ya Aisha na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhuma, kwamba eti mpaka siku aliuliwa Ali bin Aisha alisujudu. Kadhib, kadhib, kadhib, uongo tu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.